وكل شيء الشمس والقمر بحسبان.

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. مولى الجنة أرانيها تسليم بينهما روزق لا يبغيان. بينهما برزق لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بينهما برزخ لا يبغيان. Oh. كل من عليها بسم الله الرحمن الرحيم Oh. وَالْقَوْمَ الْقَوْمَ